بسم الله الرحمن الرحيم. قل Thank you.

الان. فتقبل ربها بقول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. اللهم صل على حضرة النبي. كلما وكفى ذلك مصدقا بكلمة من الله وسيدا

واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. الله الله. ما شاء الله الله الله الله. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والذكر. ما شاء الله. وإذ قالت الملائكة لمريم إن الله ترقيك وطهرك. يا مريم قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وما كنت تعجل إذ يلقون أقدامهم أيهم يكفل مريم. إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وكنت لديهم إذ يختصمون. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ Thank you.

Right here. تقول